في أيها الإخوة جملة من الأسئلة. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: ما حكم تأخير صلاة الاستسقاء إلى الساعة 9 صباحا جماعة في المدرسة وشكرا؟ حقيقة هذه يعني خطوة طيبة اتخذت من قبل ولي الأمر، أنهم بدأوا يعطون المدارس الفرصة بأن يصلوا صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء كما تعلمون أيها الأخوة يظهر فيها الضعف والاستكانة والاستسلام لله سبحانه وتعالى، لأنها بسبب القحط. وأيضا سؤال الله تعالى المغفرة مما وقع أو يقع من ذنوب وغير ذلك. فإذا كان في من يصلي من هو لم يبلغ غير مكلف، يكون ماذا؟ هذا إنسان ماذا؟ أبيض ناصع، لأنه بعد لم يوضع في قلبه نكت تؤثر عليه. ولذلك وجود الصغار حتى الدواب كما هو معلوم، كانوا يخرجون بالدواب. وفي قصة النملة التي جاءت لما أراد سليمان أن يخرج للاستسقاء فرأى نملة يعني رافعا جناحيها ويقال: أعوذ، قد سقيتم. إذن هذا شيء طيب. التأخير هو معلوم أنها لا تكون قبل طلوع الشمس، فكونها تؤخر لمصلحة قليلة لا يضر هذا وليس فيه شيء. السؤال الآخر يقول الأخ: لماذا سمي ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الأمة التي أهداها له أبو بكر الصديق رضي الله عنه محمد بن الحنفية؟ كثير أيها الإخوة ممن يشتهر باسم أمه، أليس ابن مسعود ابن أم عبدة أيضا يشار إليه باسم أمه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك. وهناك أيضا من يقال ابن الحداد وابن الغسال وابن النجار وغير ذلك، فالإنسان ينسب. وهذه التي ربما يعني يقع في بعض الناس يقول: لماذا لا ينسب إلى الإمام العلم؟ هذه فيها فائدة وفيها مصلحة، لأننا نحن لما نذكر ذلك ونقول ابن الحنفية لنبين أنه من تلك القبيلة التي خرجت وارتدت، وأن الله تعالى أنجب من تلك القبيلة من امرأة منها ذلك الإمام العلم. فكونه محمد بن الحنفية حفظناه وعرفنا أنه من أولئك الذين ارتدوا وأنه خرج منهم ممن خرج. وهذه مسألة معروفة وغيره، يعني ليس ذلك يعني لا يضر أن ينسب الإنسان، هو إذا نسب ينسب إلى أبيه لا شك. يقول الأخ: أبي توفي، أرجو من فضيلتكم الدعاء له بالمغفرة. نسأل الله سبحانه وتعالى له المغفرة والثواب، وأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يثبته على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يكون أيضا ممن يحشرهم في جنات عدن. يقول: هو أنه كان يغسل الكلى في شهر رمضان، وهذه كما تعلمون أيها الإخوة تغسيل الكلى ليس بالأمر السهل، نحن ما مرت بنا ولا قد لا نلقي لها بالا، لكن كم يعاني أولئك الذين يمرون بمثل ذلك. تجدوا في كل يوم وربما يوما بعد يوم يجلس كم ساعة، يعني آلام لا شك، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر العاملين. الإنسان إذا صبر واحتسب وأناب ورضي بقضاء الله وقدره، هذا أيها الإخوة مما يزاد في ثواب الإنسان. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يبتلى الناس على قدر أعمالهم. شوف الأمثل فالأمثل، كلما كنت تقيا نقيا صادقا مخلصا ابتليت أكثر. فمن أكثر الناس ابتلاء أنبياء الله سبحانه وتعالى. واقرأوا سيرة محمد بن عبد الله، وانظروا أيضا إلى ما حصل من عثمان، صائم يتلو كتاب الله عز وجل ويحاصر ويقتل، وهو الذي كان يجهز جيش العسرة، وهو الذي وقف في خدمة هذا الدين، وهو الذي تستحي منه الملائكة. وانظر إلى علي بن أبي طالب الذي يحب الله تعالى ويحبه ويدافع عن بيضة الإسلام، وكم من مواقف أعز الله سبحانه وتعالى الإسلام فيها بسبب، ومع ذلك ماذا حصل؟ نحن درسنا قريبا موضوع الخوارج، هذه قضايا لا بأس. فالإنسان أيها الإخوة إذا ابتلي في نعم هذه أمور صعبة والناس يختلفون. هناك من يعطيه الله سبحانه وتعالى الجلد والصبر ويسهل عنده كل صعب ماذا مقابل الثواب الذي سيناله من الله تعالى، فهذا لا يضيع، الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. يقول المهم أنه كان يغسل الكلى في شهر رمضان وغيره، هل صيامه صحيح أم لا، وهل عليه فدية لذلك؟ نعم هو صيامه صحيح في هذه الحالة، ولو قرر الأطباء أيضا أنه لا يصوم ومات وهو معذور ليس عليه شيء، يعني على كلا الأمرين. السؤال الآخر يقول الأخ: إذا كان ولد صغير أمه مسلمة وأبوه كافر ثم مات ولد في وقت صغره، هل وهو مسلم ماذا يدفن؟ يعني أنا فهمت معنى سؤال الأخ، يعني يقول الأخ: لو كان هذا الصغير أحد أبويه مؤمنا والآخر كافر، نحن ننظر ننسبه إلى ما هو أصلح له، فننظر فنلحقه بأحد أبويه المسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. معنى هذا أن الولد أصلا يولد على الفطرة، كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بعد أن ذكر هذا الحديث الصحيح: إن شئتم فاقرأوا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فمتى الإنسان يولد على الفطرة، لكن قد يأتي أبوه إذا كان كافرا يؤثر عليه فيجره معه، وكذلك النصراني. ولذلك تلحظون في الحديث أنه ليس فيه أبواه أو يسلمانه، قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ينقلان إلى المجلس، ولم يقل أو يسلمانه، لأنه في الأصل طبيعته مهيئ للإسلام. ولذلك لما جاء بالجارية التي جاء بها أحد الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني علي كفارة، يعني كفارة عتق رقبة، فهل يجوز لي أن أكفر؟ سألها، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت محمد رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. ولذلك يقول العلماء: لو أن إنسانا حشر في الصحراء في مكان خال لا يخالط أحدا ثم جيء به لم تدنس فطرته لكان باقيا على الفطرة الصحيحة. ولذلك الإنسان الذي تأتي به خالي الذهن يسهل عليك أن تقنعه وتأخذه إلى طريق الحق. ولذلك قسم البلاغيون ماذا من تناقشه إلى أنواع ثلاثة: إنسان خالي الذهن، خالي الذهن هذا سهل تبين له الحق وينقاد معه، متردد بسهولة أيضا تزيل شكه محاولة، لكن المنكر هو هذا الصعب الذي تحتاج إلى جدل ونقاش معه، هذا يحتاج إلى وقفات. يقول الأخ: من هو الذي لا يجوز إقراره على دينه، وهل يكره على الدخول في الإسلام؟ المرتد يأتي في مقدمة هؤلاء، يعني الذي لا يقر على دينه الذي عليه يأتي في مقدمة ذلك المرتد الذي ندرسه، لأن المرتد ارتد إلى اليهودية، هل نقره؟ الجواب لا. هل أيضا نسمح له؟ ليس أمامه إلا الإسلام أو أن تزال رقبته أيضا. يقول الأخ هنا: ما حكم من سب أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، هل هو مرتد؟ وما حكم من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها معتقدا ذلك؟ سؤال الأخ وجيه، لأنه قال معتقدا ذلك. فرق أيها الأخوة بين إنسان يحصل، أولا المؤلف رحمه الله تعالى ما ذكر من جملة نواقض الإسلام من يصم بالصحابة، والحقيقة أنهم ذلك منهم، يعني من سب الصحابة معتقدا كفر الصحابة وأنهم على الباطل هو يعتبر ذلك ناقضا من نواقض الإسلام، فما بالكم بمن يسب أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وقد رأينا أيها الإخوة أن الساب ينقسم إلى قسمين، متأول وغير متأول، وقد رأينا اختلاف العلماء. أهل الحديث يكفرون كل من يفعل تلك الأمور التي مرت بنا كما مر. أكثر الفقهاء وبعض أهل الحديث يفصلون، يقولون نفرق بين المتأول وغيره، يعني الذين قالوا عن علي بن أبي طالب بأنه كافر ما كفروه، قالوا لأنهم متأولون أخطأوا، قالوا أقوالهم على الباطل وسينالون جزاءهم من الله سبحانه وتعالى، وهناك من يكفر مثل هؤلاء. لكن هذا أمر خطير، سواء قيل بهذا أو ذا. وما أحسن ما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى بأن المرتد يستتاب ويبين له الحق، فإن رجع إلى الحق فالحمد لله، وإلا يقتل على فساده. وقضية مسألة الصحابة فيها خلاف بين العلماء، إذا كان هناك خلاف في من يسب ما هو أعظم من ذلك فما بالكم بهذا. هذا إذا كان متأولا أيها الإخوة، انتبهوا، فرق بين المتأول وبين غير المتأول، والمسألة فيها خلاف، هناك أحد من العلماء لا يفرق، كلهم يدخل في زمرة ذلك الشيء. أظننا مررنا على الأسئلة، وصلى الله على محمد.